يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان فتاوى الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. هذا يقول: سافرت إلى خميس مشيط، ثم عدت في صباح يوم الجمعة الساعة 10 صباحا، فهل تسقط عني الجمعة؟ هذا السائل لا أدري من أين سافر. هو ذكر البلد التي سافر إليها، لكنه لم يذكر البلد التي سافر إليها، يعني رجع إليها. فإذا كانت البلد التي رجع إليها هي بلده فلا تسقط عنه الجمعة، لأنه جاء إلى الساعة 10 صباحا، فما ما حصل انعقاد لصلاة الجمعة فيصلي مع الناس الجمعة. وإذا كانت البلد التي قدم إليها ليست هي بلده وينوي الإقامة بها أكثر من 4 أيام فحكمه حكم المقيم، يصلي الجمعة مع الناس. أما إذا كانت إقامته 4 فأقل أو لا يدري متى تنقضي حاجته فحكمه حكم المسافر، وإذا صلى مع الناس جمعة فهذا فيه خير عظيم، وإلا فإنه يصليها على أساس أنه مسافر. هذا يسأل سؤالا في الحقيقة أنه يثير أمرا يهمنا جميعا، ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. فما المقصود بهذا الحديث؟ على كل مسلم ومسلمة أم على المحتلم فقط؟ الأحكام التي شرعها الله جل وعلا وكذلك ما جاء في السنة، الأصل في هذه الأحكام المساواة بين الرجال والنساء، وما كان خاصا بالرجال نص الله عليه أو نص عليه رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان من الأحكام خاص بالنساء نص الله عليه في القرآن أو نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة. وبناء على ذلك فإن الشخص عندما يقرأ القرآن وبخاصة آيات الأحكام وهي 500 آية وزيادة، عندما يقرأ آيات الأحكام وأحاديث الأحكام وهي قرابة 5000 حديث، أحاديث الأحكام عندما يقرأ آيات الأحكام أو يقرأ أحاديث الأحكام هو محتاج إلى أن ينظر في هذه الآية أو هذا الحديث، هل هو خاص بالرجال فقط أم أنه خاص بالنساء فقط؟ وإذا لم يكن خاصا بالرجال أو خاصا بالنساء فإنه يكون مشتركا. ففي مثل قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده، هل يقال إن هذا خاص بالرجال؟ لا، لكن عند قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء، هل يقال إن هذا عام في الرجال والنساء؟ لا، هذا خاص في الرجال. فلا بد أن الشخص يعرف الدليل، هل هو مختص بالمرأة أو بالنساء، هل هو مختص بالرجال أم أنه مشترك بينهما. بعض الكتابات ما تقرأ. هذا يقول: هل إذا خطب رجل امرأة هل تكون كاشفة وجهها أم لا؟ إذا أراد الشخص أن يتقدم لامرأة فلا مانع من أن ينظر إليها، ينظر إلى وجهها، تجلس عنده قليل وتقوم. بعضهم يخليها تجيب الشاهي، تجيب القهوة، يجلس وياها ووالدها مثلا قدر نصف ساعة ساعة ويتكلمون، هذا كله ليست له حاجة، إنما هو ينظر إليها وهي تنظر إليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: هل لا نظرت إليها أو إلى فتاتهم فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. يعني يقول إن نظر كل واحد من الخاطب والمخطوبة إلى صاحبه قد يكون سببا في تقوية العلاقة بينهما مستقبلا، وبعضهم يطلع وياها برا. هل إذا أتى المأموم وكان الإمام راكعا فكبر المأموم قبل أن يرفع الإمام هل تحسب له ركعة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، ويقول صلى الله عليه وسلم إذا وجدتمونا ركوعا فاركعوا وإذا وجدتمونا سجودا فاسجدوا ولا تعدوها شيئا. فالركوع سكت عنه، فهذا دليل على أنه معتبر. والسجود قال اسجدوا ولا تعدوها شيئا، ولم يقل في الركوع اركعوا ولا تعدوها شيئا. هذا يسأل عن معنى حديث لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، ويقول جل وعلا ليس كمثله شيء. فالله سبحانه وتعالى كامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، والدعاء منه ما جاء مطلقا ومنه ما جاء مقيدا، وليس الغرض هنا هو استعراض جميع مواضع التقييد لأن مواضع التقييد كثيرة، ولكن هذا الحديث اشتمل على قيد، وذلك أن الإنسان إذا أراد أن يسأل الله بوجهه فلا يسأله، لا يسأله إلا الجنة فقط، لكن لا يقول اللهم إني أسألك بوجهك الكريم زوجة صالحة، ما يقول هذا، ولا اللهم إني أسألك بوجهك الكريم كذا من الفلوس، لا، فلا يسأل بوجه الله جل وعلا إلا الجنة فقط. لا تسألوا بوجه الله إلا هذا الأمر. لكن هل الجنة رخيصة؟ لا، الجنة ليست رخيصة، غالية. ولهذا يقول الله جل وعلا في سبب من أسباب دخول الجنة، يقول الله جل وعلا يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالإسلام سبب من أسباب دخول الجنة، سبب لدخول الجنة إذا مات الإنسان عليه. وعلى هذا الأساس فإن هذا الحديث فيه توجيه أيضا من ناحية الأدب، وهو أنك إذا أردت أن تسأل فانظر من تسأل وانظر ماذا تريد أن تسأله، انظر من تسأل وانظر ماذا تريد أن تسأل. فلما كان المسؤول المطلوب لما كان غاليا صار لا يسأل إلا بوجه الله، لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. ولما كان الله سبحانه وتعالى كما قال وما قدر الله حق قدره، يعني ما فيه أحد يعظم الله حق تعظيمه، لما كان المسؤول عظيم وكان الشيء المراد منه عظيم بين الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كنت تريد أن تسأل بهذه الصفة فلا تسأل إلا الجنة، لكن لا تسأل أمورا أخرى. وهكذا بالنظر إلى أدبك مع الناس. تقدم رجل إلى ملك من الملوك السابقين في الزمن الماضي، قدم له ورقة يستعطفه بالمال، يطلب منه مالا، فلما قرأها قال: هل تريد أن نعطيك على قدرك أو تريد أن نعطيك على قدرنا؟ قال: لا، أنا ليس لي قدر، أعطني على قدرك أنت. فكتب له 50,000 دينار. هذا أدب من آداب السؤال. امرأة ذهبت إلى جدة وكانت ناوية العمرة، ولكنها لم تحرم من الميقات لأنها ستذهب في البداية إلى جدة ولا تعلم كم تمكث هناك، ومكثت أسبوعين ثم أحرمت من هناك، فهل يلزمها شيء؟ هذه المرأة لم تذكر البلد التي ذهبت منها، فإذا كانت ذهبت من مكة إلى جدة وأحرمت من جدة فقد أحرمت من الميقات الذي يشرع لها أن تحرم منه. لكن إذا كانت قادمة من المدينة، أو كانت مثلا قادمة من نجد فقد تجاوزت الميقات الذي يجب عليها أن تحرم منه، لأنها مرت على الميقات وهي مريدة للعمرة، وكونها أقامت بجدة أسبوع أو أسبوعين هذا لا يسوغ لها أن تحرم من جدة، إلا إذا كانت قد مثلا ذهبت إلى جدة من بلد دون الميقات، مثلا بين مكة وجدة، يعني ذهبت من مكان بين مكة وجدة إلى جدة، ففي هذه الحال تكون إذا أحرمت من جدة فإنها قد أحرمت من الميقات الذي يشرع لها. وبناء على ذلك إذا كانت أحرمت دون الميقات الذي يجب عليها أن تحرم منه فقد تركت واجب من واجبات العمرة وهو الإحرام من الميقات، وعليها ذبح فدية في مكة تجزئ أضحية توزع على فقراء الحرم، فإن لم تستطع فإنها تصوم 10 أيام. هذا يسأل: ما حكم من ترك ركنا من أركان الصلاة؟ وما أدري، هذا إذا ترك ركنا من أركان الصلاة عمدا فقد سبق لكم البيان أن صلاته ليست بصحيحة. جئت من بلدي وأنا أريد الحج، ولكن تجاوزت الميقات بدون إحرام وقد حجيت، فماذا علي؟ الذي عليك أنك تركت واجبا من واجبات الحج وهو الإحرام من الميقات، وعليك فدية تذبحها في مكة وتوزع على فقراء الحرم، فإن لم تستطع فإنك تصوم 10 أيام. أما الحج فإذا استوفى أركانه وشروطه وبقية واجباته وانتفت موانعه فإنه صحيح. هذا يسأل يقول: ما عقوبة بائع السجائر والشمة والتمباك، وهل تتساوى مع بائع الحشيش والمسكرات، وخاصة أن كلها حرام؟ الله سبحانه وتعالى يحكم بالتحريم على الشيء ويحكم على التحريم على شيء آخر وهكذا، فيكون التحريم مشترك بينها، ولكن العقوبات الأخروية تتفاوت بتفاوت درجة الحرمة. فالشخص عندما يزني بأجنبية هذا محرم، لكن عندما يزني بحليلة جاره هذا يجمع فيه بين حرمة الزنا وبين حرمة انتهاك وبين انتهاك حرمة الجار. عندما يزني بواحدة من أقاربه على حسب درجة القربة أو القرابة فإن التحريم يكون مغلظا بحسب قوة درجة القرابة، وهكذا سائر المحرمات. وهكذا فتجد أن الحكم في الشريعة يكون قدرا مشتركا، ولكن في الخارج يكون فيه تفاوت بين موارد هذا الحكم، فتشترك مثلا المأمورات بأنها واجبة، ولكن درجة الوجوب فيها تكون مثلا مختلفة، وهكذا بالنظر إلى درجة المحرمات. وهذه الأشياء التي سأل عنها السائل لا شك أنها كلها محرمة، ولكن فرق بين تحريم الدخان وبين تحريم الحشيش، لأن الحشيش مفسد للعقل، والدخان لا شك أنه مضر، مضر بالسمع وبالبصر وبالعقل وبسائر جوارح الإنسان، ومضر أيضا على الإنسان في بيته في زوجته وفي أولاده، ومضر أيضا بالنظر إلى جلسائه، ومضر أيضا بالنظر إلى من يصلي بجانبه في الصلاة. هذا بالإضافة إلى أن الملائكة تتألى منه، فلا شك أنه محرم. هذا يسأل يقول: لي أخ في الله أحبه حبا جما عظيما، فما ضوابط الحب في الله؟ تكون دينية وتكون دنيوية وتكون عاطفية وتكون شيطانية. المحبة تكون محبة دينية إذا كانت الأسباب التي تغرس هذه المحبة والنتائج التي يريدها صاحب المحبة والوسائل التي يستخدمها، إذا كانت كلها مشروعة فتكون محبة دينية. ولهذا يقول الرسول، يقول الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فروابط المحبة بينك وبين الله طاعته في أمره واجتناب ما نهى عنه، تفعل ما أمرك به وتترك ما نهاك عنه. لكن تحبه، تدعي حبه وتعصيه في سمعك ولا في بصرك ولا في لسانك، وأنت تقول في مجالس الناس: والله أنا أحب الله، لكنك تقوم من المجلس وتنتهك حرمات الله، أنت كاذب في محبتك لله. لأنك لو أحببت الله صحيحا لمنعتك محبته من معصيته، ولكن محبتك في لسانك. وهكذا المحبة الدينية التي تكون بين الناس تكون الروابط لها روابط دينية. أما إذا كانت المحبة دنيوية فإن الإنسان يحب الإنسان مثلا لجاهه، لأنه يريد أن يكسب من جاهه، أو مثلا من ماله يريد أن يكسب ما يحبه من أجل، مثلا يريد أن يتوصل بهذه المحبة إلى أن يكسب شيئا من ماله. أما العاطفية فالرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده ابنته الحسن والحسين رضي الله عنهما، وكان يقبلهما، وعنده رجل من العرب، فقال هذا الرجل للرسول صلى الله عليه وسلم: لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ فبعض الناس تكون عنده يعني عاطفة محبة، وهذه العاطفة موجودة بين بني آدم، وموجودة حتى في البهائم، موجودة حتى في البهائم، فالأم تعطف على ولدها، البهيمة تعطف على ولدها وترومه، وهذا من محبتها له. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان في غزوة من الغزوات فرأى امرأة ثائرة الرأس تبحث عن طفل لها، فلما أخذته فلما وجدته أخذته وألصقته في صدرها، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: للحاضرين: أترون هذه تاركة ولدها؟ قالوا: لا. قال: الله أرحم بعبده من هذه بولدها. أما المحبة الشيطانية فهذه تكون في الأمور المحرمة، في يعني جميع الأمور التي تكون وسائلها محرمة، مثل الزنا ومثل اللواط ومثل يعني السعي، مثلا التعاون فيما بين شخصين يحب أحدهم الآخر لأنه يخدمه في أمور محرمة، كل هذه محبة شيطانية لا تجوز. هذا يسأل يقول: ورد، أنا أقرأ السؤال كما هو، ورد في ما معنى الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، وذكر منهم الذين هو في سؤاله ذكر الذين يسترقون، وهي لا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، ويقول: هل نترك، يقول هل يقصد بذلك الرقية الشرعية؟ وإذا كان ذلك فهل نترك ذلك للدخول في زمرة هذا الحديث؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا. الناس يختلفون في قوة إيمانهم، وعلى حسب اختلافهم في قوة إيمانهم ينتج عن ذلك نظرهم إلى الأخذ بالأسباب عندما تدعو الحاجة إليها. ومن ذلك إذا أصيب الإنسان بمرض فمن الأسباب العلاج، ومن العلاج الرقية، لكن قد يقوم بالإنسان قوة إيمان يعتمد على الله جل وعلا ولا يلتفت إلى الأخذ بالأسباب، وليس عدم التفاته إلى الأسباب من باب الاستهانة بها، لكن غلب عليه جانب التوكل على الله جل وعلا. ومن الناس من تكون قوة الإيمان عنده لا تصل إلى هذه الدرجة، فعندما يصاب بمرض يبحث عن أسباب الشفاء، أي وسيلة يبحث عنها من أجل حصول الشفاء. ولهذا تجد أن بعض الناس يذهب إلى السحرة، يذهب إلى الكهان، إلى المشعوذين، يذهب إليهم، وذلك من أجل أنه يبحث عن شفاء المرض الذي ألم به. فهذا السائل إذا كان عنده قوة إيمان إلى درجة أنه إذا أصيب بمرض من الأمراض يغلب عليه جانب التوكل ويصرف النظر عن الأخذ بالأسباب التي مثلا شرعها الله جل وعلا لمعالجة مثلا هذا المرض، فهذا أمر بينه وبين الله جل وعلا. وكونه يكون منهم أو لا يكون منهم هذا راجع إلى الله جل وعلا. وهذا يقول: ما الحكم في رجل كان يصلي صلاة الظهر أو العصر، ترك التشهد الأول ناسيا وقام للإتيان بالركعة الثالثة وقد انتصب واقفا، فما الحكم؟ الإنسان في هذه الحالة له أحوال: الحالة الأولى أن يذكر قبل أن يعتمد قائما، فإذا ذكر قبل أن يعتمد قائما وجب عليه الرجوع، وإذا ذكر بعد اعتماده قائما كره له الرجوع، وإذا ذكر بعد شروعه في قراءة الفاتحة فإنه يحرم عليه الرجوع، وفي كل ذلك يسجد للسهو. وهذا يقول: إذا كان الشخص مأموما ونسي واجبا أو قال في الركوع سبحان ربي الأعلى، الشخص إذا نسي، إذا كان المأموم نسي واجبا من الواجبات وهو يقضي الصلاة بعد سلام الإمام، فهذا يسجد للسهو. وإذا نسيها لكن نسيها والإمام وهو في صلاته مع الإمام ما فاته شيء من الصلاة، ففي هذه الحال يتحملها عنه الإمام. وهذا سؤال يقع كثيرا، ما حكم من صلى ثم بعد الصلاة وجد النجاسة على ثوبه، فهل يعيد الصلاة؟ الشخص إذا كان على ثوبه نجاسة أو في بدنه نجاسة وكان يعلمها قبل الصلاة ثم نسيها وصلى ولما صلى تذكرها فإن صلاته صحيحة، وإذا لم يعلم بها كان جاهلا بها أصلا وبعدما صلى علم بها فإن صلاته أيضا صحيحة. وأما إذا علم بها وهو في أثناء صلاته فسواء كان إماما أو مأموما فإن صلاته باطلة، فإن كان إماما فإنه يستخلف يخرج من المحراب ويخلي شخصا يقوم مقامه يكمل الصلاة للمأمومين، وإذا كان مأموما فإنه يخرج من المسجد ويغسل النجاسة إن كانت في ثوبه أو في بدنه ويستأنف الصلاة. هذا يقول، يسأل سؤالا يقول: كيف يكون الدعاء مقبولا؟ يا أخي، الإنسان لا يحمل هم الإجابة، لأن الإجابة إلى الله جل وعلا، ولكن يحمل هم الدعاء. ومعنى أنه يحمل هم الدعاء أنه يكثر من الدعاء، يكثر من الدعاء، ويكون أيضا عنده حسن ظن بالله جل وعلا. فإن الله تعالى يقول: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي. ويقول صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. لكن يدعو الإنسان ومأكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بدنه في الحرام، هذه من موانع الدعاء. إذا دعا باسم أو قطيعة رحم مثلا فإن هذا من موانع الدعاء. فإذا خل الدعاء من جميع موانعه وانتفت شروطه فالاستجابة راجعة إلى الله سبحانه وتعالى، والله كريم. هذا يسأل يقول: هل يجوز أن يطوف الأب بابنه الصغير وبه نجاسة؟ قبل أن تبدأ به الطواف تأكد من طهارته طهارة كاملة، فيكون طاهر بدنه وكذلك ما عليه من سترة تكون طاهرة. هذا يقول: هناك قاعدة فقهية تقول بأن من ترك ركنا من أركان الصلاة سهوا أتى به وبما بعده وسجد للسهو، فماذا يجب عليه لو ترك الركوع في الركعة الثانية؟ إذا ترك الركوع في الركعة الثانية بطلت الركعة الثانية ثم صارت الثالثة بدلا عنها ويسجد للسهو. حججت هذا العام وقبل طواف الإفاضة، الله، هذا أمر غريب، من هذا سبحان الله ما وجد إلا هذا المكان. حججت هذا العام وقبل طواف الإفاضة باشرت خطيبتي وعانقتها، يعني في عرفة وعانقتها، لكن بدون إنزال هل علي شيء؟ لا أدري بالمباشرة إذا كان قاصد فيها مصافحة وهل هذا قبل العقد أو بعد العقد، فيحتاج إلى بعد الانتهاء من إجابة الأسئلة أتفق به وأستفصل منه وأخبره بالجواب. وهذا شاب يقوم بممارسة العادة السرية ويقول إنها تجوز للضرورة. يا أخي، لا يجوز لك أن تستعملها. على كل حال كل من ينفق مما عنده. إذا سافر الإنسان إلى الخارج للدراسة فهل يجوز له أن يتزوج امرأة وهو ينوي أنه إذا انتهى من دراسته سوف يطلقها؟ الأصل في النكاح البقاء، فلا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة وهو ينوي طلاقها. وافرض هذا يا أخي على نفسك، لو جاء رجل يخطب موليتك، بنتك، أختك، يعني امرأة أنت محرم لها، وقال لك أنا أريد أن أستمتع بها أسبوعا أو شهرا أو سنة وأطلقها، هل ترضى أن تعقد له عليها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فلا يجوز للإنسان أن يتصرف مع الناس إلا ما يحبه لنفسه، فلا يجوز الزواج بنية الطلاق. هذا يسأل يقول هل يجوز النفل المطلق في داخل المسجد الحرام في أوقات النهي؟ إذا دخلت المسجد فتحية المسجد الحرام الطواف، لكن إذا لم تطف فإنك تصلي ركعتين تحية المسجد ولو كان ذلك في وقت النهي. أما إنك تتطوع تصلي مثلا 4 ركعات 6 ركعات أكثر من ذلك فهذا لا يجوز، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. هذا يسأل سؤالا يقول هل الإخلاص لله تعالى في العبادة ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في العمل هما من الشروط المشتركة؟ يا أخي هذان ركنان للعمل، ركنان للعمل، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فهذا ميزان للأعمال الباطنة. وقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا ميزان للأعمال الظاهرة. هذا يقول إذا كان رجل يصلي ثم خرج منه دم هل يقطع صلاته إذا خرج منه دم كثير؟ يعني ما هو بيسير مغتبر، يخرج من صلاته ويتوضأ من جديد وبعد ذلك يأتي ويصلي. رجل أدرك الركوع مع الإمام ولم يتمكن من قراءة الفاتحة وهي ركن من أركان الصلاة، فهل صلاته مردودة عليه إذ لم يأتي بهذه الركعة بعد سلام الإمام؟ أنا ذكرت في أول الكلام في سؤال مضى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وهذا بيان منه صلى الله عليه وسلم بأن الفاتحة في هذه الحال ليست بركن في حق المأموم، يعني الشارع هو الذي اسقطها. هذا يسأل يقول ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير؟ القلب هو ملك البدن، ولهذا يقول الله جل وعلا ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها، يعني اللحمة موجودة لكن النور الذي في القلب هذا مفقود. وقالوا قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم. فالقلب هو ملك البدن، هو الفؤاد. هذا القلب يتسخ بالسيئات ويضيء نورا بالحسنات، فإذا كان الشخص ممتثلا للأوامر مجتنبا لما حرم الله جل وعلا هذا يكون فؤاده كفؤاد الطير، لكن إذا كان متلطخا بالمعاصي من ترك الواجبات وفعل المحرمات هذا يكون كما قال الله جل وعلا كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ولهذا إذا عصى العبد ربه نكتت في قلبه نكتة سوداء، وهكذا حتى يظلم القلب يعني جميع القلب. هذا يقول رجل يصلي جميع الصلوات في وقتها إلا صلاة الصبح فهو ينام عن الصلاة، فهل هو منافق؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي جعله منافق، يا يقول أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. بعض الكتابات ما تكون واضحة، هذه ما هي واضحة، ما أدري عنها السؤال. قلت لبس الحرير قد يكون من الرخصة وليس من العزيمة، هل لك أن تفصل لنا ما هي الرخصة في لبس الحرير إذا كان في الإنسان مرض جلدي في جلده حكة، وكان إذا لبس الحرير خفت هذه الحكة أو صار سببا في إزالتها، هذه هي الرخصة. هذا يسأل يقول هل الإنسان يجوز له أن يعمل في محلات تبيع وتشتري بالعقود الربوية؟ والجواب لا يجوز له أن يشتغل في ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده، وقال هم في الإثم سواء. هذا يسأل عن العادة السرية، يقول ما حكمها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أحصن للفرج وأغض للبصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجه. فيا أخي إذا كان الله قد أعطاك قوة بدنية فخفف هذه القوة بكثرة الصيام، وإلا فتزوج. شخص جاء من الرياض إلى هذه البقعة المباركة لقضاء شغل له هنا ولم يكن في نيته العمرة، وبعد قضاء 4 أيام خطر له أن يعتمر، فمن أين يحرم؟ يخرج إلى الحل إلى التنعيم أو إلى عرفة ويحرم بالعمرة. ما حكم من أتى والإمام راكع فركع معه ولكنه شك هل أدرك هذه الركعة أم لا؟ إذا شك هل أدرك الركعة فإذا سلم الإمام فإنه يأتي بركعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. عملت معاصي كثيرة، أريد يا شيخ أن تنصحني كيفية الخلاص منها وأن تدعو لي بالهداية والتوبة النصوح. نسأل الله أن يهدينا جميعا وأن يتوب علينا توبة نصوحا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. وأنت يا أخي إذا كانت هذه المعاصي من حقوق الله فتب إلى الله فيما بينك وبينه، وإذا كانت حقوق مالية للناس فإنك تعطيهم حقوقهم، وإذا كان انتهاك عرض مثلا أحد مثلا غيبة أو نميمة أو ما إلى ذلك، وأمكنك أن تستبيح الشخص الذي حصل منك كلام فيه فهذا هو الواجب عليك، وإن تعذر ذلك فإنك تدعو له، وإن تصدقت صدقة ونويتها له على أنها مكفرة لهذا العمل فهذا خير عظيم.